لحالب. أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت النحل كيف ارتشف رحيق الزهور وأخرج الشفاء مشارب؟ أرأيت الطفل كيف التقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهارب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث ننقل على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية بني هلال مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وقد جاءت الإذاعة إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ مصطفى عبد الكريم محمد حفني وإخوته نيابة عن أهل هذه القرية الطيب أهلها، ويحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية، كما يحضر معنا الأستاذ فايز عامر والأستاذ عبد الباري عبد الكريم والأستاذ حفني عبد الكريم وفضيلة الشيخ عبد العليم حفني والأستاذ عادل الصاحي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وعندما نستمع لسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نصلي عليه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى السماء السابعة ووقف بين يدي ربه، قال له رب العزة جل وعلا: يا حبيبي يا محمد، لمن السماوات؟ فقال له: لك يا رب. لمن الأرض؟ لمن العرش؟ لمن الكرسي؟ لمن السدرة؟ فقال له: لك يا رب. فقال رب العزة جل وعلا: يا حبيبي يا محمد، ولمن أنا؟ فتبلل وجه الرسول الكريم عرقا ولم يرد. فقال رب العزة جل وعلا: يا حبيبي يا محمد، إن السماوات والأرض والعرش والكرسي والسدرة، وأنا وأنت لمن يصلي عليه. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء، نور على نور مديح محمد حقا برغم الأعين العمياء. يا ويح أرباب الجهالة أقبلوا وقلوبهم كالصخرة الصماء، جاءوا لعمر المصطفى وحبيبه وتكلموا في غلظة وجفاء، قالوا له: ابن أخيك فرق بيننا بل عاب دين القوم والآباء، إن كان ما يأتيه مس جاءه منا أطباء بخير دواء، أو كان يبغي المال جئناكم به حتى يضيق بذلك الإثراء، أو كان يبغي الملك كان مليكنا وهو الرئيس وسيد الوجهاء، اذهب إلى ابن أخيك واعرف رأيه، جئنا لكي لا نبتدي بعدائي. وهنا يقول المصطفى بثباته ووقاره: يا أرحم الآباء، والله يا عماه لو وضعوا هنا شمسا والقمر المنير إذائي، ما كنت أترك ما أمرت بفعله حتى أتممه ولو بفنائي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمة وفي هذا الشهر المبارك الذي أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ندعو الله العلي الكريم أن يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار. فإنك يا مولانا على كل شيء قدير وإليك المرجع والمصير. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى فهم صحيح الدين، وما أحوجنا إلى العمل بسنة نبينا الكريم الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: كان قرآنا يمشي على الأرض، وفي رواية أخرى: كان خلقه القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نستهل هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة لقارئ كبير من قراء الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي. نستهل هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان وجعلنا الليل والنهار Thank you. وقل للإنسان هل سماه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها على مسامع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية بني هلال مركز بني القمح بمحافظة الشرقية.